أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فندخل في كتاب العدد. كتاب العدد، هذا الكتاب من أهم الكتب في أبواب الفقه، وذلك لما يترتب عليه من المسائل العظيمة في الميراث مثلا، أيضا في قضية حل النكاح أو عدم حله، وأيضا في مسائل الحلال والحرام. وهذا الباب يكثر فيه الجهل وللأسف الشديد، وأيضا تكثر فيه المخالفات والبدع عند كثير من النساء في كثير من الجهات في بلاد المسلمين، ولذلك يضيفون إلى مسائل العدد هذه أشياء ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. ولذلك هذا الباب في تقديري بأنه مهم جدا، وأنه يلزم عامة الناس فضلا عن طلبة العلم معرفة أحكام هذا الباب ومسائل هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. العدد جمع مفردها عدة، أو مفردها نعم عدة. المقصود بالعدة هي العدد، العدد عدد الأيام، لأن العدد أو عدة المرأة هي أيام، هي مجرد أيام أو وصف كما سيأتي بيانه وذكره. ولذلك قال كتاب العدد، يعني جمع، ومفردها عدة، مفردها عدة. والعدة هذه تعريفها في الاصطلاح هي مدد أو زمن حدده الشارع لامرأة فارقها زوجها، لامرأة فارقها زوجها. ولذلك العدة مصدرها الشرع، مصدرها النص. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العدة ليست مسألة اجتهادية أو مسألة مبنية على القياس، لا، وإنما مصدرها النص الشرعي مبنية على التوقف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعدة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يقول جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لاحظ، هذه مسألة تنفرد عن بقية المسائل وسيأتي ذكرها. وأيضا نصوص كثيرة في القرآن، ومنها في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة بنت قيس لما مات عنها زوجها بأن تعتد، قال: اعتدي، وأمرها بأن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، في بيت عبد الله بن أم مكتوم. وقد كانت العدة معروفة في الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والإجماع منعقد على مشروعية العدة من حيث الجملة، وهي واجبة من حيث الحكم، فهي مشروعة. حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على وجوب العدة وعلى أنها واجبة، ولكن على حسب الحال التي عليها المفارقة أو المفارقة. العدة طبعا لها أحكام كثيرة، لكن قطب رحى عفوا لها حكم كثيرة. العدة لها حكم كثيرة، لكن قطب رحى العدة من حيث الحكمة هو براءة الرحم. هذا هو الأصل الذي ينص عليه العلماء، أن يكون الرحم بريئا من الحمل، مشغورا غير مشغول بالحمل، هذا هو الأصل. وإلا هناك جملة من الحكم في قضية العدة، من هذه الحكم أولا إطالة مدة الانتظار بالنسبة للزوجين حتى يراجع نفسيهما، لأنه في الغالب أن الزواج يصدر في حالة غضب، في حالة انفعال، ولذلك أن الطلاق، نعم، أن الطلاق يصدر في حالة غضب وفي حالة انفعال، ولأجل هذا جاءت الشريعة فأطالت العدة 3 قروء، وهذا لأجل أن يتروى الزوج وتتروى الزوجة، فيراجعان نفسيهما ويعلمان أنهما دخلا مرحلة الخطر فيما يهدد الحياة الزوجية ويكسر البيت. ولذلك هذه من الحكم الظاهرة، حكم الظاهر. فكم من إنسان طلق طلاقا رجعيا ثم رد الله إليه عقله وتراجع وعرف خطورة هذا الأمر، وكم من امرأة طلبت من زوجها الطلاق وحرضته على ذلك وأصرت عليه، فلما طلقها الطلقة الرجعية هذه علمت خطورة ما أقدمت عليه وأنها دخلت مرحلة الخطر في هدم البيت وكسره، ولذلك تطلب من زوجها المراجعة، وهذه حكمة ظاهرة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية براءة الرحم، وهذه ذكرناها قبل قليل حتى لا تختلط الأنساب، ولذلك عندنا مسألة العرض والنسب، هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. فلو لم يكن هناك عدة اختلطت الأنساب ولا اختلطت المياه، ولما عرف هذا ولد من ابن من، قد يأتي ولد فيدخل على فيأتي ولد فيدخل على الزوج الثاني وهو ابن للأول. الأمر الآخر التأسف بالنسبة للمرأة، تتأسف على فراق زوجها، هذه مسألة أيضا مهمة، ولذلك المرأة خاصة في عدة الوفاة تتأسف على فراق زوجها، فالله جل وعلا جعل عقد النكاح بين الزوجين معظم، قال سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولذلك هذا النوع يتيح للمرأة فرصة التأسف و على الفراق الذي حصل بينها وبين زوجها. أمر آخر صيانة للمرأة من أن تلوكها الألسنة، ذلك أن المرأة لو أنها تزوجت بعد الطلاق مباشرة أو بعد الوفاة مباشرة لأضر ذلك بأهل الزوج، فأهل الزوج حينما يرون هذه المرأة تزوجت بعد وفاة ابنهم بأسبوع مثلا أو أسبوعين سيلوكون في عرضها ويطعنون في أمرها وشأنها ويقولون هي فرحت بموت ابننا مثلا، وأيضا صيانة لها ولسمعتها، فالناس إذا رأوها تتجمل وتتزين في مثل هذا وتتعرض للخطاب سيسيئون فيها الظن وستكون محل شك عند الرجال، ولا يقدم عليها يعني من يهتم بمثل هذه القضايا. وهذا صيانة للمرأة، صيانة للمرأة وحفاظ على سمعتها. وهناك حكم كثيرة ظاهرة تستنبط، وما خفي فهو أعظم، ولذلك المؤمن أمام أوامر الله عز وجل ماذا عليه؟ التسليم لله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات والنصوص في هذا المعنى كثيرة، والمقصود بأن الأصل أن الإنسان ما يذهب يبحث عن العلة والحكمة، الأصل أنه يقف أولا على قطرة التسليم، يقف مسلم لله يقول جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول هذا الكلام لأننا في زمن وللأسف الشديد أصبح الناس الآن يسألون عن علة كل شيء وعن حكمة كل شيء، وما يرضى كثير من الناس للأسف ممن قل دينهم وضعف إيمانهم ورقت التقوى في نفوسهم قلوبهم، يقول لك لا أعطيني الحكمة ليش كذا وليش كذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأصبح الناس الآن يتتبعون شواذ الأقوال ويتتبعون أناس قد لا يكون لهم حظ في العلم الشرعي، وإنما يدغدغون عواطف الناس بمثل هذه المسائل، فيرون بأن هؤلاء هم القدوات وهم الرموز وهم الذين يؤخذ منهم العلم، وهؤلاء سينقطعون في يوم الأيام وسيضيعون الناس. لأن المؤمن مصدق بربه ومصدق بنبيه عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق، ولا أريد أن أسترسل وأستطرد في هذا، أبو بكر رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج لما قال له أبو جهل وفرح بهذا قال: صاحبك يقول بأنه أسري به من بيت من مكة إلى بيت المقدس، أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به في ليلة. قال: إن كان قالها فقد صدق، أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء. فإذا كنا نحن مصدقين بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فما في داعي هذا التماحك وهذا التشقيق وهذا الاستطراد والبحث كذا. مع أن نحن عندنا قاعدة كما يذكرها أبو عبد الله بن القيم: نصوص الله عز وجل منزهة عن العبث، ما فيه حكم لله إلا وفيه علة وحكمة، ما فيه يعني بالنسبة للأحكام الشرعية العملية إلا وفيه، ومنها ما هو معلل علة ظاهرة ومنها ما هو ما علته مستنبطة ومنها ما لا يدرك. الله عز وجل أخفاه ليرى المطيع من العاصي، ليرى المطيع من العاصي. لذلك إخواني انتبهوا لهذه القضية، وخاصة النساء هدانا الله وإياهن يكثرن من يعني مثل هذا الأمر، يسألنا عنه كثيرا لماذا ولماذا. حتى يأتيني سؤال مرة يقول: ليش طيب المرأة تعتد والرجل ما يعتد؟ يعني أصبح للأسف يعني محادة لله، محادة لله ومحادة لرسول الله، هذا أمر الله عز وجل. طيب لماذا المرأة ما تصلي وقت الحيض؟ ولماذا المرأة ما تصوم وقت الحيض؟ الله عز وجل أراح المرأة وعفاها، بعد يجي الرجل ينتقم يقول ليش ما تصلي تقضي مثلا؟ لا، ما يصلح الكلام هذا. ولذلك يجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم فيسلم لله وللرسول. إذا وجدت الحكمة والعلة أو استنبطت أو استنبط العلماء الحمد لله، إذا لم توجد نبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ آمنا به، صدقنا، سلمنا، هذا أمر الله عز وجل، هذا الامتحان وهذا الاختبار. لماذا كلف الله العباد؟ ولماذا أخفى الله عز وجل؟ الآن عندنا مسائل الغيب ليست ملموسة، ما هي بأمامنا حتى يرى الله عز وجل المؤمن من غير المؤمن. قال جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفاتهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآيات. فالمقصود يا إخواني حكم كثيرة موجودة، وما خفي فهو أعظم. قال رحمة الله عليه: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة. قوله تلزم دليل على الوجوب، على وجوب العدة، ولذلك حكى الإجماع على وجوب العدة غير واحد ممن لهم عناية بذكر الإجماع وتتبعه. تلزم العدة كل امرأة، كل امرأة، كل امرأة. ما مقصود بالمرأة يعني المتزوج، المقصود بالمرأة هنا المتزوجة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت مدخولا بها أم غير مدخول في بعضها وليس في كلها، كما سيأتي في عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ولذلك تنفرد هذه المسألة عن بقية المسائل. تلزم العدة كل امرأة. طيب هل على الرجال من عدة؟ لا، ما في عدة للرجال، لكن الفقهاء يذكرون حالة واحدة يقولون يعتد فيها الرجل، ولا يقصدون العدة الشرعية، يعني ليس فيها نص، وإنما هو انتظار من الزوج فقط حتى يزول الوصف، وهو الرجل الذي طلق امرأته الرابعة طلاقا رجعيا، فإنه لا يجوز له أن يتزوج غيرها حتى تبين منه، حتى تنتهي عدتها، حتى تبين منه، لأن المطلقة رجعية نحن سميناها إيش؟ زوجة. زوجة مطلقة رجعية زوجة، ولذلك لو ماتت في هذه الفترة ورثها، ولو مات ورثته. فإذا تزوج عليها في هذه الفترة يكون قد تزوج الخامس، فإذا انتهت العدة ولم يراجعها جاز أن يعقد على غيرها. فبعض الفقهاء يعني هم باب التفقه يقولون بأن هذه عدة الرجل، يعتد الرجل، يعني أحيانا يلغزون يقولون متى يعتد الرجل، متى يقول تكون على الرجل عدة، فيذكرون هذه الصورة. قال تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منها أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. عندنا أولا بالنسبة للعدة هنا قلنا بأن من حيث الحكم الشرعي واجب، العدة واجب. من حيث الوقت تبدأ من ساعة الوفاة بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها، وبالنسبة للطلاق سيأتي تفصيله وبيانه. هو تبدأ من ساعة الطلاق، لكن إن طلقها في الحيض فهل تحتسب هذه الحيضة أم أنها تستقبل حيضة جديدة، على قول جمهور الفقهاء الذين يذهبون إلى أن القرء المقصود به الحيض. قال رحمه الله تعالى تلزم العدة، إذن العدة واجبة على كل امرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة، يعني ذمية تحت مسلم مثلا يجب عليها أن تعتد، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة. وأما المدخول بها فسيأتي ذكره. بالنسبة لأسباب العدة ثلاث: وفاة ووطء وخلوة. وفاة ووطء وخلوة. فأيما امرأة توفي عنها زوجها، وسيأتي في أنواع المعتدات أقسام المعتدات، أي امرأة توفي عنها زوجها فإنه يجب عليها أن تعتد عدة وفاة، دخل بها أو لم يدخل. واضح؟ احفظوا هذه. رجل الآن تزوج امرأة أو عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة، ما معنى عقد؟ كتب الكتاب، يعني بالعامية يقول كتب كتابها، صح ولا لا؟ هذا معنى عقد، لأن بعض الناس يفهم غلط يعتقد بأن الخطبة، لا، الخطبة ما لها علاقة، الخطبة وعد بالنكاح. رجل كتب كتاب على امرأة عقد عليها ولم يدخل بها بعد، فمات من الغد، هل تعتد المرأة؟ نعم تعتد المرأة عدة الوفاة، ولها الميراث، وعليها إيش؟ عليها العدة ولها الميراث، وتعتد عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة. طيب المدخول بها أولى، المدخول بها أولى. امرأة مات عنها زوجها قد دخل بها فإنها تعتد عدة الوفاة. الثاني الوطء، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي الآية، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية الأخرى هنا قال من قبل أن تمسوهن، يعني المقصود بالمساس هنا إيش؟ الجماع. فإذا جامع الرجل امرأته ثم فارقها بأي نوع من أنواع الفرقة وجبت العدة. وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض الحالات التي ليس فيها عدة وإنما فيها استبراء، مثل الخلع والفسخ، هذا مضى معنا سبقا ذكرناه، لكن نشير إليه. ثالثا الخلوة. وقلنا لكم ما هو ضابط الخلوة؟ من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، استحقت المهر كاملا. وهذه فتوى الصحابة رضي الله عنه، فتوى الخلفاء الراشدين الأربعة، وصح عن عمر وعن علي. أما الإسناد إلى أبي بكر وإلى عثمان فهو ضعيف، لكن صح عن عمر وعن علي رضي الله عنهما وعن جمع من الصحابة أنهم أفتوا بأن المرأة إذا خلا بها فأرخى سترا أو أغلق بابا فإن إيش تستحق المهر، خلاص أصبحت إيش في مثل هذه الحالة مدخولا بها للقاعدة الشرعية إقامة المظنة، أن يقيمون المظنة مقام تنزيل المظنة منزلة المئنة، تنزيل المظنة منزلة المئنة، لأنه في الغالب أنه إذا أرخى سترا وأغلق بابا إنما أراد الجماع. لكن هنا في هذا الباب مشهور المذهب على أن الخلوة تكون في ثلاثة أشياء كما سيأتي. هذه الأسباب أسباب العدة. أنواع المعتدات سيأتي إن شاء الله وعددهن ست. قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا. قول المصنف فارقت زوجا تعبير سليم جدا، ولو قال طلقت لكان فيه نقص وهدم لبعض مسائل الفراق. ولذلك فراق الرجل لامرأته ذكر شمس الدين بن القيم ما يزيد على 20 نوعا في كتابه الماتع العظيم بداع الفوائد، ما يزيد على 20 نوع من أنواع الفرق بين الزوجين. ولذلك قال فارقت زوجا خلا بها. هذه الآن يذكر الخلوة. خلا بها أولا مطاوعة، قال خلا بها مطاوعة. ضد المطاوعة من هي؟ المكرهة. فلو خلا بها مكرهة فإنه لا عدة، هذا هو مشهور المذهب. إذا خلا بها مكرهة أكرهها على ذلك فإنه لا عدة. وقد ذهب بعض فقهاء المذهب إلى أنها تعتد ولو كانت مكرهة، لأنه يسمى خلوة، أو خلوة شرعية، وهي لها حكم الوطأ، تنزيل المظنة منزلة المئنة، قالوا لها حكم الوطأ مع علمه بها، يعني علم الزوج بها. فإذا لم يعلم بها كأن أدخلت عليه والغرفة مظلمة، أو كان هو أعمى ولم يعلم بها ما عرف أنها في الغرفة، فإنه لا عدة. قال: وقدرته على وطئها، أن يكون قادرا على وطئها. سيذكر الآن القدرة على وطئها. قال: ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهم. ولو مع ما يمنعه منهما، يعني من الوطأ من الزوجين أو من أحدهما، كأن يكون بأحدهما سبب مانع، وهذا السبب إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا. قال: حسا أو شرعا. حسا مثل ماذا؟ كأن يكون مجبوبا مقطوع الذكر والأنثيين مثلا، هذا مانع حسي. وهي كأن تكون رتقاء، لأن الرتقاء لا يمكن جماعها، لا يمكن أبدا جماعها. أما المانع الشرعي فكأن تكون صائمة صوم رمضان، أو كانت محرمة بحج أو عمرة، أو هو محرم بحج أو عمرة، أو هي كانت حائضا، يعني من أحدهما، قال يعني المقصود أو أحدهما، يعني المرأة تكون حائضا مثلا، نعم. قال أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، لم تعتد للوفاة. إذن الآن وصف المصنف رحمه الله تعالى الأحوال التي تجب فيها العدة. إذن تلزم العدة كل امرأة، يعني كل زوجة، هذا المقصود. المقصود بالمرأة هنا يعني المتزوجة وليست أي امرأة، لأن المرأة العزباء ليس عليها عدة، ما في سبب للعدة. فارقت زوجا، فارقت زوجا، ذكرنا لكم بأن أنواع الفرقة كثيرة. خلا بها مطاوعة، خرج إيش؟ المكره. مع علمي بها خرج إيش؟ الجهل بها، الجهل بها. وقدرته على وطئها، وقدرته على وطئها، يعني لا بد أن يكون قادرا على وطئها، يعني مع هذه الخلوة. قال ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. هذا هو مشهور المذهب، على أن مجرد الخلوة ولو وجد مانع حسي أو شرعي فإن العدة تجب على المرأة. هذا هو مشهور المذهب، وهذه مسألة محل بحث وكلام عند أهل العلم. فمنهم من يذهب إلى أن وجود المانع الحسي اللي هو كونه مجبوبا أو كونها رتقاء هذا لا يوجب العدة، هذا لا يوجب العدة. لماذا؟ لأنه لا يحصل فيه المقصود. فكون الخلوة أرخى سترا أو أغلق بابا إنما يراد منه ماذا؟ تغليب مسألة الجماع، تنزيل المظنة منزلة المئنة، هذا الغرض. فإذا علم يقينا أنه لا يمكن لمثله أن يجامع ولا لمثلها أن تجامع، قالوا بأنه لا عدة عليها، لا عدة عليه. قال أو وطئها يعني الزوج، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، يعني يجب عليها العدة، يجب عليها العدة. أو مات عنها حتى في نكاح فاسد، مثل ماذا؟ النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي. قلنا لكم بأن النكاح بلا ولي إيش؟ فاسد، نكاح فاسد. أما النكاح الباطل مثل ماذا؟ أحسنت، نكاح المعتدة ونكاح الخامسة مثلا، ونكاح أخته من الرضاعة والمحرمة أيضا، هذا يسمى نكاح باطل. النكاح الباطل ليس فيه عدة، خذ قاعدة، أي نكاح باطل فإنه لا تترتب عليه العدة بالنسبة للمرأة. أما النكاح الفاسد، النكاح الفاسد فإن المرأة تعتد إذا طلقت، تعتد إذا طلقت. وذلك لأن النكاح الفاسد مختلف فيه، تذكرون هذا المسائل، تذكرونها، قلنا لكم بأن النكاح الفاسد مختلف فيه. فبعض الفقهاء مثلا عندنا الآن مسألة النكاح بلا ولي، سبق وأن ذكرناها وبسطنا القول فيها، جمهور الفقهاء على إيش؟ على منع النكاح المرأة من دون ولي، وذهب الحنفية إلى جواز نكاح المرأة بغير ولي، طبعا لابد من شهود عنده المرأة الراشدة. فلو أن امرأة نكحت بلا ولي ثم طلقت فإنه يجب عليها أن تعتد. لماذا؟ لأنه لو رفعت إلى قاض حنفي مثلا سيفتي بصحة نكاحها، ولذلك هنا يحصل الخلاف. ولأجل هذا في النكاح الفاسد من حيث العدة ينزل منزلة النكاح الصحيح، ينزل منزلة النكاح الصحيح. لكن في النكاح الباطل لا، النكاح الباطل مثل النكاح الخامسة، نكاح المرأة في العدة، نكاح المحرمة، ونكاح الأخت من الرضاعة مثلا إذا تبين فإنها لا تعتد. طيب هل تستبرأ؟ فيه كلام من أهل العلم، من قال تستبرأ بحيضة، ومن أهل العلم قالوا ما بني على باطل فهو باطل، ولذلك لا، حتى الاستبراء لا تستبرأ، لا تستبرأ. طيب لو أتت بولد بعد زوجها الثاني بعدما تزوج زوجا ثانيا، أسألكم الآن، إحنا باب الاستبراء في الدرس الماضي تحدثنا فيه، الآن على مثل هذا القول، امرأة نكحت نكاحا باطلا ثم طلقت وتزوجت، إحنا مثلا نقول هذا القاضي يفتي بأنه ما عليها لا عدة ولا استبراء، صح ولا لا؟ لا عدة ولا استبراء. فتزوجت رجل بعد أسبوع وجابت حملت أو كانت حاملا، كان وجد الرجل بأن المرأة بعد فترة فيها حمل، لمن هذا الحمل؟ لا لازم نفصل. ها يا شيخ حمزة، أبو حمزة تفضل. أيوة لا ينسب للثاني. ها طيب، وإن أتت بعد ستة أشهر ينسب إليه، شو الدليل؟ أنت في المحكمة إيه لازم دليل. أيوة أي لأنه قال لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، والدليل الأثر عن علي لما قال وحمله وفصاله 30 شهرا مع الآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب والزوج الأول وش يسوي فيه؟ ينسب إليه؟ ها؟ ها؟ نكاح باطل. ينسب للرجل ولا الأم؟ للأم. ينسب؟ للأم. طيب يلعن عليه؟ ليش؟ ها؟ لا يكون إلا من الزوجة. طيب هل له أن يستلحقه؟ الاستلحاق أبو عبد الله. إيه له أن يستلحقه؟ ها؟ إذا كان دون 6 أشهر له أن يستلحقه. إيه. أو 6 أشهر فليس له. نعم له. إذا كان هذا له. هذه عندنا قاعدة في الشريعة اسمها تبعيض الأحكام. الأحكام أحيانا تتبعض. لاحظ الآن نحن حكمنا على هذا النكاح بالفساد مثلا قبل قليل، فبعضنا الأحكام، أبطلنا العقد من جهة وأوجبنا العدة من جهة، ولذلك كثير من الأحكام عندنا تتبعض، يعني نوجب شيء ونمنع شيء، وهذه قاعدة حقيقة يعني تدخل في كثير من الأبواب، وهي قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يشتغل في تتبع فروعها لأنها مهمة جداً. قال رحمه الله تعالى وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. إن كان باطلا النكاح فإن لا تعتد للوفاة. لاحظ قول المصنف لا تعتد للوفاة، لماذا؟ لأنهم اختلفوا في عدتها للطلاق، هل تعتد عدة مطلقة أم لا؟ فيها 3 أقوال، قول بأنها تعتد عدة مطلقة، وهذا مشهور المذهب على أنها تعتد عدة مطلقة، والقول الثاني قالوا بأنها لا تعتد مطلقا، والقول الثالث قالوا تستبرأ. الاستبراء إذا قلنا تستبرأ ما المقصود؟ حيضة واحدة، حيضة واحدة تستبرأ بحيضة ليتأكد من سلامة الرحم، خلو الرحم من الحمل. قال ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة، فلا عدة. ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، هذا واحد. الآن يذكر لك نوع من أنواع النساء لا عدة لهن، رجل فارق زوجته قبل المسيس وقبل الخلوة فإنه لا عدة عليه، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأي رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يطأها أو أن يخلو بها الخلوة الشرعية التي ذكرنا وصفها فإنه ليس عليها عدة، ليس عليها عدة. أضرب مثال: رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة وما دخل عليها ولا خلا بها، فطلقها من اليوم الثاني، طلقها من اليوم الثاني، هل عليها عدة؟ ما عليها عدة. طيب طلقها الظهر وجاء واحد بعد صلاة العصر يخطبها، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ ما عليها عدة، ولذلك لها أن تتزوج مباشرة. طيب بالنسبة للمهر سبق أن شرحنا ماذا لها من المهر؟ تتنصف، لها نصف المهر وليس عليها العدة. طيب الآن رجل فارق امرأته، فارقها في الحياة، ها، ولكن بعد خلوة، قال: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، هذه فهمناها، أو بعدهما، يعني بعد وطء وخلوة، أو أحدهما، يعني بعد وطء أو خلوة، وهو ممن لا يولد لمثله. ممن لا يولد لمثله، من الذي لا يولد لمثله من الأزواج؟ ذكرنا لكم في درس سابق بالنسبة للزوج، وهو أحسنت، من كان دون 10 سنوات. وبالنسبة للمرأة، من كانت دون 9 سنوات. 9 سنوات. ولذلك لو أن زوجا عمره 9 سنوات فأدخل على زوجته عمرها 9 سنوات، زين، أدخل على زوجته التي هي في هذا السن أو أقل، أقل من هذا السن، ثم طلقها فارقها، فهل عليها عدة؟ مشهور المذهب على أنه ليس عليها عدة. لماذا؟ لأن الزوج لا يولد لمثله، والزوجة لا يولد لمثلها. قالوا لأن السن بالنسبة للزوجة هو 9 سنوات، والسن بالنسبة للزوج هو 10 سنوات. وهذه المسألة ليست محل إجماع، ولكن هذا هو مشهور المذهب، ولذلك نحن سنستمر على هذا، لأن المسائل المتبقية كلها حول هذا المسألة. قال: أو تحملت ماء الزوج. في الدرس الماضي ذكرنا لكم معنى التحمل، ذكرتم ولا؟ ما معنى التحمل؟ أخذ المرأة ماء زوجها على خرقة أو أي، نعم، هي، نعم أحسنت، أي أن تأخذ المرأة ماء زوجها بخرقة أو بشيء وتدخله في محل الولد. وذكرنا لكم بأن هذا قديما كان معروفا، والآن أصبح مشهورا، يعني من حيث السهولة، عن طريق أطفال الأنابيب وعن طريق التلقيح الصناعي وشيء من هذا القبيل. قال: أو تحملت ماء الزوج فإنه لا عدة، يعني امرأة تحملت ماء الزوج لم يطأها ولم يخلو بها الخلوة الشرعية، لكنها هي تحملت ماء الزوج، أخذت ماء الزوج، فإنه لا عدة عليها، لا عدة عليها. قالوا: لأنه لم يتحقق الوصف الشرعي في قضية وجوب العدة، وهي الخلوة أو الوطء. وبعض الفقهاء يذهب بأن لما علق ماء الزوج في رحمها بأي وسيلة كانت فإنه يجب عليها العدة. قال: أو قبلها أو لمسها بلا خلوة. أو قبلها أو لمسها، قبل زوجته مثلا من دون خلوة، ويتصور هذا، يعني زوج زوجوه من الفرحة قام وقبلها أمام أهلها، من الفرحة مسكين قام وقبلها أمام أهلها ثم طلقها بعد ذلك، يا فرحة ما تمت، زين، طلقها، تعتد ما تعتد؟ قالوا: ما تعتد. بعض الفقهاء يقولون بأنها تعتد، لأن الله تعالى قال: وأفضى بعضكم إلى بعض، وهذا من الإفضاء، وهذا أحد مقدمات النكاح التي يستلذ بها الرجل. قال أو لمسها، أو لمسها بلا خلوة، لمسها بلا خلوة. قالوا بأن اللمس هذا وإن كان يتلذذ به فإنه ما دام أنه لم يخلو بها فلا عدة، فإنه لا عدة. قال رحمه الله تعالى والمعتدات ست، هذا بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء من نصوص القرآن والسنة أن المعتدات ست. قال الحامل، الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به آمة أم ولد، أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. المعتدات، أول المعتدات الحامل، والحامل تسمى أم المعتدات، يطلقون عليها أم المعتدات. لماذا؟ لأنها تجب على كل من مات عليها، مات عنها زوجها سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالله جل وعلا علق حكم عدة الحامل بالوضع سواء كان في أول الحمل أو في آخر الحمل، سواء كان في أول الحمل أو في آخر الحمل. ولذلك الآن لو أن رجلا، لو أن رجلا مات اليوم وزوجته حامل في الشهر التاسع ووضعت من الغد، وضعت من الغد، فما هي عدتها؟ وضع الحمل، انتهت العد، انتهت العد. ولذلك سبيعة الأسلمية رضي الله عنها خرج زوجها خلف أعلاج عبيد له يستردون فقتلوه، الشاهد أنها كانت في آخر أيام حملها، اعتلت فولدت بعد أيام ليالي، فبعد بعدما اعتلت بعدما انتهت من النفاس تجملت، لبست ثياب الزينة وكذا، فدخل عليها رجل صحابي اسمه أبو السنابل ابن بعكك، فأنكر عليها، أنكر عليها، قال لعلك تريدين أن تتزوجي، شاف عليها كذا، فقال لا والله حتى تعتدي أربعة أشهر وعشر. تقول فلما جاء الليل حملت، شدت على نفسها ثيابها، تقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فأذن لها بالتعرض للخطاب وبين لها بأن عدتها قد انتهت بوضع الحمل، عدتها انتهت بوضع الحمل. ولذلك الحامل عدتها بوضع الحمل، طالت المدة أو قصرت كما سيأتي الآن، أقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر، وأكثرها على المذهب أربع سنين. منهم من يقول فيه كلام لأهل العلم، من يقول ثلاث سنين، من يقول سنتين، من يقول خمس، من يقول سبع، بل بعض يقول 12 سنة، يعني يذكرون هذه المسائل. لكن مشهور المذهب هو فتوى الصحابة أن أقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين، أكثره أربع سنين، وسيأتي تفصيل الكلام. ولذلك عدة الحامل بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. ولو أن رجلا مات عن امرأته وهي في الشهر الأول كم تعتد؟ حتى تضع الحمل، قد تضع الحمل بعد ستة أشهر، بعد سبعة أشهر، بعد ثمانية، بعد تسعة، وبعض النساء قد تزيد، لكن غالب غالب الحمل تسعة أشهر. قال الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، كل الحمل. طيب رجل طلق امرأته وهي حامل، ما هي عدتها؟ ها؟ بوضع الحمل. إذن الحامل عدتها سواء كانت، سواء كان من وفاة أو من طلاق، بوضع الحمل، بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال إلى وضع كل الحمل، كل الحمل، معنى ذلك أنه إذا كانت المرأة حاملة بتوأم فوضعت الأول وبقي الثاني في بطنها، فهل تنتهي عدتها؟ لا، حتى تضع الثاني، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه وضعت بعض الحمل ولم تضع كل الحمل، واضح؟ وضعت بعض الحمل وبقي البعض الآخر. طيب لو افترضنا مسألة، امرأة توفي الجنين في بطنها بعد 5-6 أشهر وما استطاعوا إخراجه إلا بعملية، وهذه العملية صار فيها إشكال فأخرج جزء من الحمل وبقي جزء، هل تنتهي عدتها؟ ها؟ لا تنتهي، حتى تضع الحمل كله، سواء كان اختيارا أم اضطرارا. هذا هو الصواب لظاهر الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. بما تصير به أمة أم ولد، لماذا المصنف ذكر هذا الضابط؟ طيب ما هي أم الولد؟ من هي أم الولد؟ وجيه جديدة، نبغى ناس وجيه جديدة. من هي أم الولد؟ أم الولد وجيه جديدة، أبو سعود. ها؟ التي أحسنت، حملت من سيدها. الأمة التي حملت من سيد، هذه أم الولد. أم الولد هذه لها أحكام كثيرة، سبق أن ذكرنا شيء منها فيما مضى وسيأتي إن شاء الله. أم الولد هذه حتى تكون أم ولد، لأنه يترتب عليه أحكام، منها أنها تعتق بمجرد موت سيدها ولا يجوز بيعها، ولذلك قالوا ما تكون أم ولد حتى إيش؟ يكون الحمل يصدق أن يكون حملا، بمعنى تظهر عليه علامات التخلق. والعلماء لهم مناحي شتى في قضية بيان كيف نحكم عليه بأنه أصبح جنينا مكتملا. قالوا بعضهم يعتبر مضي الوقت والزمان، وبعضهم قال ينظر إلى صورته وظهور أجزائه كالرأس واليدين والرجلين، وبعضهم قال ينظر إلى التخطيط القطعة هذه، لأن الله عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة، ثم جعلنا العلقة مضغة. إذن نطفة، علقة، مضغة، ثم جعلنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما. فقالوا بأن كونه نطفة هذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام، ثم مضغة، المضغة هي القطعة مثل مضغة اللحم، مضغة الطعام في الفم، ثم العلق التي تعلق في جدار الرحم وتبدأ في التكون والتخلق. ولذلك أهل العلم منهم من يربطه بالزمان والوقت، ينظرون إلى أطوار الحمل، كما في حديث ابن مسعود أن الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم يوم؟ 120 يوم. قالوا فإذا تم له 120 يوم أصبح متخلقا، ولذلك تجري عليه الأحكام، تصبح الأمة أم ولد، تصبح الأمة أم ولد. طيب ما في مثال آخر يضرب لمثل هذا؟ ممكن، لكن الفقهاء قديما يربطون المسائل بعضها ببعض للفائدة، خاصة إذا كان المثال ترتب عليه أحكام قوية، أحكام مهمة جدا. ولذلك ذكروا قالوا بما تصير به أمة أم ولد، لكن الآن ممكن أنه يستأنس أو يستفاد من ماذا؟ من التصوير. الآن هناك تصوير تلفزيوني يعني قوي جدا، يظهر الطفل ويظهر أيضا جنس الطفل، يعرف أعضاء الطفل، ممكن أيضا يحكم عليه من حيث يعني أشياء كثيرة من خلال التطور الحاصل. قال فإن لم يلحقه لصغره، فإن لم يلحقه لصغره، الضمير في صغر يعود إلى من؟ إلى الزوج، أو لكونه ممسوحا يعني مجبوبا مقطوع الذكر والأنثيين، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به، لم تنقضي به. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالحامل، تعلق بالحامل. فإذا كان الزوج لم يلحق به هذا الحمل للأسباب التالية: أول لكونه صغيرا، أو لكونه ممسوحا مجبوبا مقطوع الذكر والأنثيين، أو ولدت هي لدون ستة أشهر منذ أن تزوجها. تعرفون بأن المرأة إذا ولدت لدون ستة أشهر منذ أن تحقق الوطء على الصحيح من قول أهل العلم وليس منذ العقد، فإنه لا ينسب إليه، لا ينسب إليه منذ نكحها ونحوه، يعني نحو هذه المسائل، وعاش لم تنقض به، لم تنقض به. تفضل. عفوا، لم تنقضي، أحسن، لم تنقضي به، يعني لم تنقضي بهذا، لم تنقض العدة بهذا الموضوع. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. جزاك الله خير. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. هذه مسألة سبق وأن مرت معنا في قضية أقل الحمل وأكثر الحمل. غالب الحمل 9 أشهر، هذا هو الغالب، ولذلك النساء في الغالب أن الحمل لا يتجاوز 9 أشهر ولا يقل، هذا الغالب. لكن يحصل أحيانا المرأة تلد على 8 أشهر 7 أشهر، ومنهن من تلد على 6 أشهر وقليل، لكن أقل مدة الحمل ذكر الفقهاء وسبق شرحناها، وأيضا أغلب الحمل وأكثر الحمل. قال رحمه الله تعالى: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما. ذكرت لكم الآية والحديث أيضا، حديث ابن مسعود يدل على أن أطوار الحمل أولها النطفة، وهي ماء الرجل الذي تلتقطه البويضة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. القرار هو الرحم، قيل هي البويضة. المشهور المذهب على أنه يجوز إلقاء هذه النطفة إذا كان عمرها 40 يوما، بشرط أن يكون بدواء مباح. أما إذا كان بدواء محرم قالوا لا يجوز، كان بدواء محرم قالوا لا يجوز. وهذه حقيقة مسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، وهي: هل يجوز إلقاء الحمل مطلقا أم لا يجوز إلقاؤه مطلقا، أم أن فيه تفصيل؟ من أهل العلم من منع التعرض للحمل مطلقا، من منع التعرض للحمل مطلقا قالوا لا يجوز حتى ولو كان نطفة، فما دام أن الحمل بدأ يتكون في الرحم فلا يجوز التعرض له بحال، قالوا لا يجوز التعرض له بحال. القول الثاني قالوا يجوز ما دام أنه نطفة، ويستدلوا لذلك بالعزل، قالوا ما دام أن الله عز وجل أباح العزل كما في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العزل، فما دام أن العزل مباح كذلك إلقاء النطفة مباح بشرط أن يكون بدواء. بعض العلماء فرق، قالوا فرق بين العزل وبين إلقاء النطفة، النطفة أخذت وضعها في الرحم وبدأ يطلق عليها جنين يعني في بداياته، وأما العزل فهذا أمر آخر، أمر آخر. ومن أهل العلم من منع، من أهل العلم من أجاز إلقاء النطفة كما هو مشهور المذهب، أجاز يعني إلقاء النطفة بدواء مباح، ولكن منعوا بعد نفخ الروح، قالوا محرم بعد نفخ الروح، يحرم إلقاء النطفة. أهل العلم انفصل في ذلك بالنظر إلى الضرورة والحاجة، إلى الضرورة والحاجة. والصواب بأن الإنسان إذا احتاج، المرأة إذا احتاجت إلى إلقاء النطفة فيجوز إذا كان بدواء مباح، إذا احتاجت يكون بدواء مباح. أما إذا تخلق الجنين نفخت فيه الروح فإنه يحرم إلقاؤها، ولذلك فيه إيش؟ غرة عبد أو أمة دية. دل هذا على ماذا؟ على أن هذا الجنين محترم لا يجوز التعرض له. فلو أن امرأة ألقت جنينا ما يسمى الإجهاض الآن وقد نفخت فيه الروح فإن فيه غرة عبد أو أمة، وأيضا الدية وهي ربع عشر دية أمه. هنا مسألة، وهي إذا كان الجنين فيه خطر على حياة أمه، إذا كان الجنين الآن فيه خطر على حياة أمه، وقالوا بأن أفتوا بأنه لا بد أن يلقى الجنين، فهل يجوز إجهاضه أم لا؟ قولان للمعاصرين من الفقهاء المعاصرين، منهم من يذهب إلى حرمة ذلك، وأن هذه النفس ما دام، أن هذا الجنين ما دام أنه قد نفخ فيه الروح فلا يجوز التعرض له، ولا يجوز إجهاضه لأجل إبقاء أمه، لأن عندنا قاعدة أن النفوس تتساوى في العصمة. قالوا يعني ما يجوز قتل نفس لإبقاء نفس، هكذا يقولون، لأن النفوس تتساوى في العصمة. القول الثاني قالوا إذا كان قد ثبت يقينا أو غلب على الظن بأنه يهدد حياة أمه فإنه يجوز إلقاؤه، يجوز إجهاض هذا الطفل إذا شهد أطباء مسلمين عدول يعرفون حدود الحلال والحرام، يعرفون قيمة الأنفس في الإسلام، ها قالوا يجوز في هذه الحالة أن يلقى، وذلك دفعا للمفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، بارتكاب الصغرى. هنا تنبيه حقيقة، وهي لبعض أخواتنا النساء ألا يستعجلن في قضية الإجهاض لمجرد نصيحة من بعض الأطباء، ولذلك تجد بعض النساء تستمع إلى نصيحة طبيب أو طبيبة على أن والله هذا الجنين فيه تشوه أو فيه كذا فتستعجل في إلقائه، هذا لا يجوز ومحرم ما دام أن الروح قد نفخت فيه، ما دام أن الروح قد نفخت في هذا الجنين فلا يجوز إلقاؤه بحال حتى ولو كان مشوها. لماذا؟ لأن له حق الحياة، الله عز وجل وهبه هذه الحياة ومنحه هذه الحياة ونفخ فيه الروح، فلا يجوز أن يعتدى عليه. لذلك الآن يقولوا له والله هذا مشوه وسينزل فيه عاقة أو شيء، هذا قدر الله عز وجل، فالاعتداء عليه اعتداء على نفس معصوم ومحرم ولا يجوز، ولذلك تترتب عليه الأحكام الشرعية، ترتب الأحكام الشرعية على مثل هذا الأمر. وكثير من الحالات التي قيل بأنها يعني حالات بأن والله هذا سينزل مشوه وكذا، الواقع على خلاف ذلك، يعني نزل الطفل الجنين سليم وطيب وما في شيء، ما في شيء. أذكر امرأة بالمناسبة اتصلت بي وسمعت كلام لي في هذا، تقول إني كنت حامل وإن قالوا لي بأن الحمل هذا سينزل معاق وسينزل في كذا، وضعوا كل مصائب الدنيا فيه. تقول احتسبت الأجر وقلت والله لن ألقيه، تقول احتسبت الأجر وأبقيته ما دام أنه قد نفخت فيه الروح، خفت الله عز وجل فيه. تقول ولد هذا ولد ذكر، تقول الآن عمره في العشرين، تقول من أفضل أولادي ومن حفظة القرآن وأكثر أولادي برا فيه، ونزل سليم ولله الحمد. امرأة مادة يمكنها تحضر عندنا أو تشاهدنا أو تسمعنا، أخبرتني بهذا والله بنفسي. كثير من حالات موجودة، أحد المشايخ يخبرني يقول امرأة قالوا لها بأن الجنين هذا مشوه وفيه عيب خطير جدا، يعني لدرجة أن الأجهزة ما استطاعت تكشف، فقالوا بأنها لابد أن تجهض، فأبت. فنزلت بنت ما شاء الله من أحسن البنات، لكن الله عز وجل رزقها شعر طويل في بطن أمه، فشوش على الأجهزة، شوش على الأجهزة، وظنوا بأن هذا مرض وكذا. ولذلك نصيحة لأخواتي يتقين الله ويخافن الله، وما من امرأة أجهضت طفلا نفخ في رؤ إلا ندمت في آخر حياتها، إن لم تكن قد ندمت في أول حياتها. وما تدري أين الخير، قد يكون هذا المعاق الذي يقولون بأنه معاق قد يكون سبب من أسباب دخولها الجنة، وقد تترقى في الخير، وهذا بسبب هذا الذي رزقها الله عز وجل إياه. قال رحمه الله تعالى: الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، للحرة 4 أشهر و10، وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. هذه الثانية من المعتدات، المتوفى عنها زوجها، متوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل فإن عدتها 4 أشهر و10 بالإجماع، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. طيب إذا مات عنها وهي حامل، ها عدتها عدة الحمل وليس عدة المتوفى عنها زوجها بغير حمل، واضح؟ الآن امرأة توفي عنها زوجها في 9 كم عدتها؟ وضع الحمل مثل ما ذكر. أما إذا كانت غير حامل فإنها تعتد 4 أشهر و10، وللأمة نصفها، وذلك لفتوى الصحابة كعلي وابن عمر رضي الله عنهما أن الأمة على النصف من الحرة. كم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها؟ ها 5 أيام. قال رحمة الله عليه: فإن مات زوج رجعية، من هي الرجعية؟ من يعرف للرجعية؟ ولا واحد. من هي الرجعية؟ ها أبو خديج. لا ما رجعها بعد، كأنك نايم اليوم. ها ولا بتنتهي العدة. المطلقة طلاق رجعي، هي المرأة التي طلقها زوجها طلقة واحدة وما زالت في العدة. واحد قال لزوجته أنت طالق، اعتدت الآن، مات أثناء العدة. طبعا كم عدتها المطلقة طلاق رجعي؟ 3 قروء إذا كانت من ذوات الحيض، أحسنت. أما إذا كان من الآيسات فإن سيأتي 3 أشهر، كل شهر مقام حيضة. الآن وهي تعتد أثناء العدة مات عنها زوج، قال: وإن مات، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، يعني عدة الطلاق خلاص انتهت عدة الطلاق، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. واضح؟ الآن رجل طلق امرأته الطلقة الأولى فاعتدت، حاضت الحيض الأولى في 1 وحاضت الحيض الثانية في 2 ثم مات الزوج. الآن سقطت هذه العدة، عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة. طيب ترثه؟ نعم ترثه. لماذا؟ لأنها زوجة، ولذلك انتقلت إلى عدة الوفاة. طيب وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. لاحظ الفرق بين الرجعية وبين المبانة. من هي المبانة؟ ها؟ أحسنت. وعبد العزيز الذي بانت منه بينونة كبرى. خلاص، امرأة طلقها زوجها الطلقة الثانية وهي في العدة الآن، امرأة طلقها الطلقة الأولى وراجعها، هذه رجعية. طلقها الطلقة الثانية وراجعها، رجعية. طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، الآن اشتغلت بالعدة، بدأت في العدة، فمات الرجل أثناء العدة وهي تعتد، مات، تنتقل إلى عدة الوفاة. لماذا؟ خلاص ليست زوج، ليس له إليها سبيل. الآن لو جاء يراجعها نقول يجوز؟ ما يجوز. يقول جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية. لاحظ الآن المسألة اللي ذكرتها لكم قبل قليل فيما يتعلق بتبعيض الأحكام، تبعيض الأحكام. الآن عندنا رجل مريض مرض موت، الله يعافينا وإياك، فيه مرض شديد، وطلق زوجته في هذا المرض، قال الطبيب بعد أسبوع أسبوعين تموت، فراح وطلق زوجته، ذهب وطلق زوجته. يحمل على حسن القصد أم سوء القصد؟ في الغالب أنه يحمل على سوء القصد، إلا أن تكون قرائن وعلامات، مثل هي تقول طلقني، هي طلبة الطلاق، يختلف. ولذلك في الغالب أن الإنسان في مثل هذه الحالة يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. لكن عندنا هنا أحكام. الآن رجل في مرض موته المخوف طلق امرأته حتى يحرمها من الميراث، أبانها، أبانها وليست رجعية وإنما الطلقة الثالثة، أو طلقها بالثلاث، أو طلقها بالثلاث. إذن وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، هذه واحدة. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. الآن رجل مثل ما ذكرت لكم طلق امرأته في مرض موته المخوف، الطلاق ماضي ولا لا؟ ماضي، الطلاق واقع، لكن الميراث ترث وإن كانت بائنة. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده، بنقيض قصده، لأن قصده سيء، أراد أن يفر من توريثها، فالشريعة عاقبته بنقيض القصد فأوجبت لها الميراث، لكنها تعتد. طيب تعتد بأي نوع من أنواع العدة؟ عدة الطلاق ولا عدة الوفاة؟ ها؟ تعتد بعدة الأطول منه، وذلك لفتوى علي وابن عباس رضي الله عنهم، وهي فيها جمع بين الآيتين، آية عدة المطلقة وآية عدة المتوفى عنها زوجه. تعتد بأطول العدتين. طيب أيهما أطول، عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ ها؟ لا ما يصلح الكلام هذا، ما يصلح. ها فصل يا شيخ اسماعيل. كم عدة الوفاة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. إذا كانت المرأة في آخر حملها، أي يعني مثلا هي كانت حامل ومثلا في الشهر مثلا الثامن، أي فهنا ننظر في أي على الغالب أنها تلد لتسع، أي فتكون هنا عدة الحمل أقصر من عدة الوفاة، فنقول تعتد بعدة الوفاة وهي أربعة أشهر. عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، هناك قد يكون بغي لها شهر أو شهر ونصف على الغالب. طيب طيب ممكن من غير حمل تطول عدة المطلقة من غير حمل إذا كانت بالأقراء مثلا على عدة الوفاة؟ ممكن. بعض النساء يرتفع عنها إيش؟ الحيض. سيأتي معنا المرأة التي يرتفع حيضها ولم تدري ولم يرجع لها كم تعتد؟ سنة كاملة، تعتد سنة كاملة. ها؟ أو تكون مرضى أحسنت، تكون مرضع أحيانا يرتفع ما ينزل عليها الحيض مرضع، الآن المرضع ترضع سنتين ما ينزل عليها الدم مثلا، ولذلك هنا نقول تعتد بأطول، الأطول من عدة وفاة وطلاق، ينظر إلى الأطول منهم. لماذا؟ لأنها سترث مع أنها بائن بينونة من زوجها بسبب الطلاق، ما لم تكن أمة، ما لم تكن أمة. إذا كانت أمة فإنها لا تعتد بأطول الأجلين، لا تعتد بأطول الأجلين، أو ذمية، أو ذمية إذا كانت أيضا ذمية، أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير، يعني العدة تكون عدة طلاق لا غير، عدة طلاق لا غير. نعم. كيف؟ كيف أصلاً ليش نضع الفروع وقت المطلقة للحائل الذي ليس بحامل ثلاثة؟ أصلاً ليش نشرك لماذا قال المؤلف وفاء وطلاق إذا كانت حامل ما في فروع حيث؟ لا لا، الآن الآن رجل أبان زوجته في مرض موته المخوف، قال أنت طالق بالثلاث، لا ما ذكر قضية الحمل. أي لا، هو الحمل بوضعه، الحمل بالوضع، لكن أحيانا قد يكون الحمل قريب، قد يكون الحمل قريب مثلا، يضربون لهذا مثال، وحقيقة أقرب مثال اللي ذكره محمد ما يتعلق بمسألة الرضاعة ومسألة أيضا ارتفاع الحيض أيضا، ولذلك قالوا بأن تعتد بأطول الأجلين، يعني إذا كانت إذا كان عدة الوفاة أطول فإن تعتد بها، وأما إذا كانت عدة الطلاق أطول فإن تعتد بها. طيب لماذا قال من ما لم تكن أمة، ما لم تكن أمة؟ ها ها، هو قال ما لم تكن أمة، لا هذاك الذيك أم الولد لا ترث. أقوى، أقوى من عقد الزوجية. ها هذا هو. طيب أو ذمية، ليش قال أو ذمية استثنى الذمية شيخ مصطفى؟ أحسنت، لأنه ما ترث أصلا لاختلاف الدين، تعرفون من موانع الإرث اختلاف الدين، فإنه لا ترث. قال أو جاءت البينونة منها، هذا ينفي إيش صفة إيش الهروب من توريثه، الفرار من توريث. هي قالت له طلقني أنا لا أريدك، ها فإنها تعتد عدة طلاق، تعتد عدة طلاق. قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. الآن رجل عنده ثلاث نساء أو أربعة وطلق واحدة، أو طلق واحدة معينة ونسيها، أو طلق بإبهام قال إحدى كنا طالق، أو قال أنت طالق ثم نسيها ومات قبل أن يحصل قرعة، لأن تذكرون مضى معنا بأنه إيش إذا يقرع بينهما بينهن إذا حصل إبهام أو نسيان، هو مات قبل أن يقرع، فتعتد كل واحدة منهن بأطول الأجلين إلا الحامل، فإنها تعتد بوضع الحمل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، طونا أسئلتنا إذا كان في أسئلة. ها راح خلاص. صلى الله وسلم على نبينا.